نرجو أن تتفضلوا لنا بشرح واف لكل ما يتعلق بموضوع التأويل وجزاكم الله خيرا. التأويل له مفهومان، مفهوم لغوي ومفهوم اصطلاحي. المفهوم اللغوي هو يرادف معنى التفسير، التأويل هو التفسير تماما، كما جاء في كثير من الآيات: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تأويل أي تفسير. أي نعم، هذا تأويل رؤياي من قبل أي تفسير. هذا التأويل بهذا المعنى هو لغوي، وللتأويل معنى اصطلاحي، وهذا الذي يجري كثيرا في أقوال العلماء. فمعنى التأويل اصطلاحا هو إخراج معنى النص من قرآن أو حديث عن ظاهره إلى معنى آخر يدل عليه الأسلوب العربي، كمثل مثلا تفسير آية ما بالمجاز دون الحقيقة. فتفسير الآية بالحقيقة هو تفسير في الاصطلاح، وتفسير الآية بالتأويل بمعنى إخراج النص عن ظاهره هو التأويل المصطلح عليه، وهو فيما يبدو لي المراد بالسؤال. مثلا الآية التي اختلف السلف والخلف في تفسيرها: الرحمن على العرش استوى. فما معنى استوى؟ معنى استوى بدون تأويل استعلى، وهذا هو تفسير السلف، ومنهم أبو العالية كما هو البخاري في صحيحه. أما الخلف فيؤولون الآية أي يخرجون معناها عن ظاهرها إلى معنى آخر يبدو لهم، فيقولون مثلا استوى أي استولى. فهذا المعنى الذي فيه إخراجه عن ظاهر الآية هو التأويل، والأمثلة على هذا تكثر، فمثل قوله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فتفسير الآية وجاء ربك كما قال بعض السلف تفسيرها قراءتها، يعني أمر واحد: جاء ربك والملك. أما تأويلها بمعنى إخراج النص عن ظاهره: جاء ربك أي بعض آيات ربك أو بعض ملائكة ربك، هذا هو التأويل. فإذا التأويل في الاصطلاح هو الإتيان بمعنى للنص سواء كان قرآن أو سنة لا يدل عليه ظاهر النص، وإنما يصار إليه بطريق المجازة أو الكناية أو نحو ذلك. ومثل هذا التأويل لا يشرع عند علماء السلف ولا يجوز المصير إليه إلا حينما تتعذر الحقيقة، أي يتعذر ولا يمكن تفسير النص بدون تأويل، حينئذ يذهبون إلى التأويل. ومن هنا جاء الخلاف بين السلف والخلف. الخلف يتوسعون كثيرا في تأويل الآيات ويخرجونها عن دلالاتها الظاهرة لمجرد استبعادهم المعنى الظاهر من الآية، وكثيرا ما يكون الاستبعاد الذي قام في أذهانهم سببه الحقيقة قياسهم الغائب على الشاهد. وإذا كانت الآية التي يتأولونها تتعلق بالله عز وجل وبصفاته فهذا أبعد ما يكون عن الصواب، حينما تؤول الآية تأويلا يصرف نص الآية عن ظاهر دلالتها. فهؤلاء مثلا وجاء ربك ما تركوا الآية على ظاهرها كما هو واضح، وإنما قالوا جاء بعض آيات ربك. لماذا؟ قالوا لأن الله لا يوصف بأنه يجيء، واستلزموا من المجيء الحركة، فقالوا الله لا يوصف بأنه يتحرك. هذا الكلام معناه أن هؤلاء المتأولين نظروا إلى رب العالمين نظرتهم إلى خلقه، فكما أن الإنسان يوصف بالحركة قالوا أنه من الضروري أن لا نصف الله بما يوصف به الإنسان، فالحركة من الإنسان هذه صفته، فلا يجوز أن نصف الله ببعض الصفات التي هي من صفات البشر. فهذا الذي اضطرهم إلى تأويل جاء ربه كمثال. ولا شك عند العاقل أنه إذا نظر إلى هذا السبب الذي حملهم إلى التأويل ليتبين له بأنه سبب من أضعف الأسباب، بل هو سبب باطل. ذلك لأن لازم هذا السبب واختصاره ما دام أن البشر يتحرك فلا يجوز أن نصف الله بأنه يتحرك، وما دام أن البشر يجيء فلا يجوز أن نصف الله بأنه يجيء. طرد هذا وهو باطل بلا شك في الأصل، ما دام أن البشر يبصر ويرى فلا يجوز أن نصف الله بأنه يبصر ويرى، ما دام أن البشر يسمع فلا يجوز أن نصف الله بأنه يسمع، بينما نصوص الكتاب والسنة متضافرة متتابعة متواترة على وصف الله عز وجل بأنه يسمع ويرى. فقال تعالى لموسى وهارون إني معكما أسمع وأرى، كذلك قال ربنا تبارك وتعالى ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. فهل هناك ضرورة لتأويل هذه النصوص التي تثبت لله عز وجل صفة السمع والبصر لمجرد اشتراك الإنسان مع الله اشتراكا لفظيا في السمع والبصر؟ لو أنهم فعلوا ذلك لوقعوا في مثل ما وقع المعتزلة من قبلهم، فإن المعتزلة اشتطوا في التأويل فأنكروا السمع والبصر أيضا، بينما الأشاعرة مثلا الذين تأولوا المجيء فنسبوا المجيء إلى غير الله، والله عز وجل يقول وجاء ربك. فهؤلاء الذين تأولوا من الأشاعرة هذه الآية لم يتأولوا إنني معكما أسمع وأرى، فما أنكروا السمع والبصر، لكن المعتزلة غلوا فأنكروا السمع والبصر. طيب هل أنكروا الآيات المثبتة لهاتين الصفتين صفة السمع والبصر؟ الجواب لا، ولكنهم أنكروا حقائق معانيها، فقالوا سميع بصير يساوي عليم، عليم شيء وسميع شيء وبصير شيء آخر. هذا الذي يسميه علماء السلف بالتعطيل، يعني عطلوا دلالة الآية على أن الله سميع وبصير بطريق التأويل، فقالوا وصف الله عز وجل لذاته بأنه سميع بصير كناية عن أنه عليم. فما هي الضرورة التي اضطرت هؤلاء إلى تأويل هذا النص تأويلا يؤدي إلى إنكار هاتين الصفتين؟ قالوا لأنه إذا قلنا أن الله سميع حقيقة معناه شبهناه بالبشر الذي يوصف بأنه سميع وبصير، إنا جعلناه فجعلناه سميعا بصيرا، الله وصف آدم. هذه هي الشبهة التي إليها استند المؤولة الذين يؤولون الآيات ويخرجونها عن دلالتها الظاهرة، هذه الشبهة تتلخص بأنهم ينظرون إلى أن الله عز وجل إذا وصفناه بما وصف به نفسه فقد شبهناه بخلقه، ونحن لا يجوز لنا أن نشبهه بخلقه. هذه الشبهة الرد عليها باختصار وبسهولة بالغة أن يقال إن الله عز وجل لما أثبت لنفسه السمع والبصر قدم بين يدي ذلك قوله ليس كمثله شيء. فالله عز وجل في مطلع هذه الآية نزه نفسه أن يشابه أحدا من خلقه في شيء من صفاته ليس كمثله شيء. فبعد أن نزه ونفى أن أحدا من خلقه يشبهه تبارك وتعالى في شيء من صفاته، أثبت لنفسه تبارك وتعالى صفة السمع والبصر، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فطريقة الرد على هؤلاء المؤولة أن يقال لهم إذا قلنا إن الله سميع نقول ليس كمثل سمعه شيء، وإذا قلنا بصير ليس كمثل سمع بصره شيء. كذلك حينما نقرأ وجاء ربك نقول مجيئه لا يشبه مجيء البشر، ليس كمثل شيء. وإلا إذا اضطرد هؤلاء المؤولة في تأويل آيات الصفات أدى التأويل بهم إلى إنكار وجود ذات الله، وسبب في هذا لأننا نقول ببساطة لهؤلاء المؤولة الله موجود لا وجود حقيقي أم هو عدم، لا شك سيقول هو موجود. سيقال لهم الخلق الذي خلقه الله كبشر وحيوان وشجر وحجر موجود أم عدم؟ سنضطر أن نقول موجود. إذن هنا وجودان، وجود خالق المخلوقات كلها ووجود المخلوقات نفسها. فهل إذا قلنا إن المخلوقات موجودة والله موجود معنى ذلك أننا شبهنا الله بمخلوقاته أو شبهنا مخلوقات الله به نفسه؟ الجواب لا، لأننا سنقول الله موجود منذ الأزل، أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، والإنسان ليس كذلك. إذن لما أثبتنا لله وجودا أثبتنا له وجودا ينافي وجود البشر، كذلك إذا أثبتنا لله سمعا وبصرا ومجيئا واستواء ونزولا ويدا إلى آخر ما هنالك من صفات كثيرة منصوص عليها في الكتاب والسنة، فإنما نثبت له صفات لا تشبه صفات المخلوقات. باختصار لله صفة الوجود وللمخلوق صفة الوجود، فهذا الإثبات للوجودين ليس معناه إثبات وجود مشابه لوجود، فوجود الله يليق بأزليته وبخالقيته، ووجود الإنسان يليق بضعفه وعجزه، وكونه كان عدما فأوجده الله تبارك وتعالى. فإثبات إذن كون هناك مباينة في الصفة الإلهية عن صفة المخلوقات، هذه المباينة هي التي تنفي المشابهة، وهي التي تجعلنا نؤمن بالصفات كما جاءت في الكتاب والسنة دون تشبيه بالمخلوقات، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، ودون تعطيل أي إنكار للصفات، لأن الله أثبت لنفسه الصفات منها وهو السميع البصير. وما أحسن ما يقول ابن القيم رحمه الله في هذه المناسبة، المعطل يعبد عدما والمجسم يعبد صنما. المعطل يعبد عدما، لماذا؟ لأنه يقول الله يقول جاء ربك، لا ما جاء، ينزل من السماء الدنيا في آخر كل ليلة فيقول ألا هل من داع، يقول ما ينزل، استوى على العرش، ما استوى على العرش، له يد ليس له يد، هذا هو الإنكار. لماذا تقول ما استوى وما يجي في مشابهة لمن يجي من مخلوقات؟ طيب سميع بصير في مشابهة، إذن ليس سميعا وليس بصيرا، إذن هو موجود، إن قال موجود فمن أنا موجود في مشابهة؟ فالخلاص من هذا نقول وجوده ليس كوجودنا، وبصره ليس كبصرنا، وكل الصفات ليست كصفات المخلوقات. فالمؤول هو في مقدمة المعتزلة ثم يريه من بعض من الأشاعرة يصل بهم الأمر أنه إذا قالوا نحن نعبد الله فإنما يعبدون عدما، لأن ما صفات هذا الإله؟ لا نعرف الله إلا بما وصف به نفسه، فإذا جئنا إلى الصفات التي وصف بها نفسه فأولناها، أي أخرجناها عن هذه الواضحة، بحجة أن إذا قلنا جاء الإنسان يجيء، إذا قلنا سميع الإنسان سميع، قال علماء السلف هذا هو التعطيل. الله أيضا له ذات، ولكل منا له ذات، إذا نقول لا ذات لله عز وجل، رجع إيمانهم بالله إلى العدم. لذلك قال ابن القيم المعطل يعبد عدما، لأنه لا يثبت لله صفة، حتى صفة العلم أو صفة السمع والبصر تأولها إلى صفة العلم، لكن هو سيضطر إلى تأويل العلم أيضا، لأننا نقول الله عالم، طيب وفلان عالم، الله قال في القرآن الكريم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن الله عالم والإنسان عالم، كما نقول أن الله ليس بعالم، ليه؟ لأنه صار اشتراك في زعمهم بين الإنسان العالم وبين الرب العالم، على طريقتهم ليس له جواب إطلاقا. أما على طريق السلف نقول الله عالم علما ليس كعلم البشر، ومن الواضح أن علم الله ذاتي، أما علم الإنسان اكتسابي، يعني كان جاهلا الإنسان فتعلم، أما الله عز وجل فإذا صح التعبير في طبيعة ذاته تبارك وتعالى هو عالم، فلم يكتسب العلم بعد أن كان جاهلا كما هو الإنسان. فإذا الاشتراك في الاسم لا يضره، أي إذا قلنا إن الله سميع وقلنا الإنسان سميع فهذا ليس تشبيها، لأنه مجرد اشتراك في الاسم. نحن نقول مثلا الإنسان موجود والحيوان موجود، نحن نقول أنه حينما قلنا الإنسان موجود والحيوان موجود أننا إما رفعنا الحيوان إلى صف الإنسان أو نزلنا بالإنسان من مرتبته التي وضع الله فيها إلى مرتبة الحيوان، مجرد الاشتراك في الوجود، ليس كذلك، وإنما نقول وجود الإنسان تتناسب مع إنسانيته، ووجود الحيوان تتناسب مع حيوانيته، كذلك يقال الجماد موجود فعلا، فهل وجود الجماد كوجود الحيوان الصامت أو الناطق؟ الجواب لا. إذن هذا يسميه العلماء باشتراك لفظي، وجود الحيوان في الجماد، ووجود الإنسان، ووجود الحيوان، ووجود خالق الموجودات كلها، هذا كله اشتراك لفظي، أما الحقيقة فلا اشتراك فيها أبدا، فوجود الجماد غير وجود الحيوان حقيقة، ووجود الحيوان الأعجم الذي لا ينطق غير وجود الإنسان الناطق حقيقة، ووجود هذا الإنسان غير وجود الملائكة، غير وجود الجن، ووجود هذه المخلوقات كلها غير وجود واجب الوجود سبحانه وتعالى. كذلك يقال تماما عن كل الصفات التي تأتي أو يأتي ذكرها في الكتاب والسنة. فالله يجيء قطعا لأن النص صريح وجاء ربك. لكن ملتروني بعد تصور نحن أنه بيجي على الرجلين أو بيجي على سيارة أو دبابة أو طيارة إلى آخره مما هو من طبيعة الإنسان. هنا نقول ليس كمثله شيء. فالمذهب السلفي هو الجمع بين التنزيه وبين الإثبات، نثبت وننزه. أما مذهب المعتزلة ومن تأثر بمذهبهم من الأشاعر وغيرهم فهو لما ضاق عقولهم عن أن يعقلوا أن هناك وجودا لله عز وجل حقيقي ينافي وجود المخلوقات، فهم اضطروا أن يقولوا لا يستوي على العرش أو ما استوى على العرش، ولا ينزل وليس له يد ولا يتكلم حتى قالوا. وهذه مشكلة أكبر وأكبر كثيرا جدا. الله عز وجل كل المسلمين يشتركون على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم أنه حقيقة وليس معنى قائما في الذهن. يعني هو له وجود خارج الكون، وجود حقيقي وليس هو معنى يتخيله الإنسان. فكل موجود له صفات ولا شك، وإلا بيكون خيال. فالله عز وجل وجوده حقيقي وأزلي. ما هي صفات هذا الموجود الأزلي؟ العقل قد يدرك شيئا منها ولكن لا يستطيع أن يستقصي الصفات كلها إلا بطريق النقل الذي هو عبارة عن الكتاب والسنة. فإذا جئنا إلى هذه النصوص التي وردت في الكتاب والسنة تصف هذا الموجود الحقيقي وهو واجب الوجود سبحانه وتعالى بصفات، فكان موقفنا تجاه تلك الصفات تأويلها وتعطيل معانيها. بقي وجود الله عز وجل وجود خيالي ليس حقيقي، لأننا قلنا أن الوجود الحقيقي له صفاته المناسبة له. فإذا جئنا إلى كل صفة فتأولناها بضد ما يدل عليه النص، حينئذ كأننا آمنا بوجود خيالي لا حقيقة له. فكما قلنا آنفا وأكرر وأقول، الله عز وجل وصف نفسه بصفات كثيرة، فهو يقول يجيء ويسمع ويرى وإلى آخره. فإذا قلنا لا يسمع لا يرى لا لا لا، معناها ما وصفنا هذا الوجود الحقيقي الغائب عنا، ما وصفناه. وإذ لم نصفه ما حكمنا بوجوده إلا حكما ذهنيا. وضربت لكم بعض الأمثلة السابقة، والآن أريد أن أضرب مثلا آخر لخطورته. أظن أن الكثيرات منكم يعلم الخلاف بين المعتزلة وبين أهل السنة بصورة عامة في القرآن الكريم. فالمعتزلة يقولون إنه حادث، وأهل السنة يقولون هو قديم أزل. ماذا؟ لأن أهل السنة يقولون القرآن كلام الله، فهو صفة من صفات الله، فالله أزلي بصفاته. فإذا صفة الكلام ليست حادثة وإنما هي صفة أزلية لله قديمة ذاته. المعتزلة يقولون لا، كلام الله الذي هو القرآن حادث، والله ما تكلم. كيف هذا؟ والله يقول وكلم الله موسى تكليما، أثبت الله لنفسه الكلام في هذه الآية وفي غيرها من آيات. قال الله كذا وكذا وقال وقال، تكلم كله يدل على أن لله صفة كلام. كل هذه النصوص أنكرها المعتزلة. هل أنكروها بمعنى قالوا ليس في القرآن وكلم الله موسى تكليما؟ لا، وإنما أنكروها بتأويلها أي بتعطيل معانيها. لماذا؟ قالت المعتزلة إذا قلنا إن الله يتكلم فالإنسان يتكلم. فشابهنا الله بالإنسان وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن نقول إن الله يتكلم. إذن هذا الكلام ما هو الذي بين أيدينا ونقول كلام الله؟ قال هذا الكلام هو، تخيلوا أشياء، هذا كلام سجله الله في اللوح المحفوظ ثم نقله جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب فمن تكلم به؟ لابد أن يتكلم به إما جبريل حينما أنزله، أو أيضا جبريل خيله هذا الكلام، خيله في قلب الرسول عليه السلام فرسول الله عبر عنه للصحابة. فإذا معنى قول المعتزلة هذا القرآن ليس كلام الله، أن تكلم به غير الله، حينئذ اشتركوا مع الذين قالوا إن هو إلا قول البشر. من هم الذين قالوا قول البشر؟ هم المشركون الذين كذبوا الرسول عليه السلام في قوله هذا كلام الله أوحاه إلي، فكذبوه وقالوا لا هذا كلامه. فيلتقي المعتزلة المؤمنون بالله ورسوله وبأن دين الإسلام قائم على القرآن وعلى الحديث، يلتقي المعتزلة بشؤم التأويل مع هؤلاء الكفار الذين نسبوا القرآن إلى أنه من قول البشر. وكل إنسان يدري أن الكفر يتحقق سواء قيل هذا القرآن هو قول البشر أو قول الملائكة، كله كفر، لأن الحقيقة أنه كلام الله تبارك وتعالى. فما الذي أودى بالمعتزلة إلى هذه الهوة الصحيحة؟ فأنكروا أن يكون القرآن الكريم كلام الله، ولذلك قالوا فهو حادث، هو من فضائل التأويل، أي من شؤم التأويل أن أودى بهم إلى أن ينكروا أن يكون لله كلام أصلا، وبالتالي أنكروا أن يكون هذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى. إذن ما هو؟ هو يا قول محمد، يا قول جبريل، يا قول خلق من خلق الله الكثير، المهم أنهم يقولون صراحة ليس هو كلام الله عز وجل. السبب هو عدم انتباههم للفرق بين وجود الله وصفاته وجودا حقيقيا ينافي وجود المخلوق وصفاته منافاة حقيقية. لم ينتبهوا لهذا، فقالوا مجرد ما يشترك المخلوق مع الخالق في صفة من الصفات من ذلك الكلام، لازم من ذلك أن نشابه الله بخلقه أو نشابه الخلق بربه تبارك وتعالى. والجواب ليس كمثله شيء، الله يتكلم ولكن كلامه ليس ككلامنا، كما أن ذاته ليس كذاتنا، وكل صفاته ليست كصفاتنا. ثم إن الله تبارك وتعالى خلق في هذا العصر آية فيها رد واقعي على المعتزلة وأمثالهم، ذلك لأن المعتزلة يقولون إذا قلنا إن الله يتكلم معناه له شفتان، معناه له لسان، معناه له أسنان، معناه له لثة، معناه معناه إلى آخره. هذا كل من ضيق عاطنهم وقصر تفكيرهم، فلم يتسع عقلهم أن يكون الله عز وجل شيء حقيقي ينافي هذه الحقائق التي خلقها الله. فخلق الله عز وجل في هذا العصر من جملة ما خلق آلة صماء بطماء هي الراديو، فنحن نسمع الراديو يتكلم بكلام عربي مبين لا له شفا ولا له أسنان ولا له لهات ولا ولا إلى أي شيء. هذا في الحقيقة من أكبر آيات الله في هذا العصر للرد على المؤولة أي المعطلة الذين يتخيلون أنه ضروري يكون الله مثل حكايتنا في كلامه، لكن هو ليس مثلنا إذا أنكرنا كلامه. فخلق في نقص هناك، طبعا أنا لست طبيبا، في نقص في تركيب الجسدي فلم يستطيع يتكلم. فالله عز وجل خلق الراديو يتكلم بأوضح كلام في أي لغة من لغات الدنيا، وهو ليس له أي آلة من آلة الإنسان التي يتكلم بها عادة. إذا كان الله خلق آلة جامدة تتكلم بدون هذه الوسائل، أليس الله عز وجل بقادر على يتكلم بدون لسان وشفتين وأسنان؟ بلى، إنه على ذلك قدير، كل قدرة. فانظروا إذن كيف أن المعتزلة ضاق عقلهم أن يتفكروا ويعلموا أن الله مش ضروري إذا وصف نفسه بأنه يتكلم أن يكون كالإنسان له أعضاء الإنسان التي يتكلم بها. هذه آية من آية الله الراج كما قلنا. باختصار، هذا التأويل الذي ذهب إليه كثير من المتأخرين وقليل من المتقدمين كان سببا للانحراف في علماء كبار عن طريق السنة والصحابة الذين كانوا يؤمنون بكل ما وصف الله عز وجل به نفسه بشرط الإثبات والتنزيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المعتزلة حينما أنكروا أن يكون الله استوى على العرش، هذا مثال آخر وله علاقة بحياتنا الفكرية والعقائدية القائمة اليوم، حينما أنكروا أن الله على العرش كما قال تعالى صراحة الرحمن على العرش استوى، لماذا أنكروا؟ قالوا لأنه إذا قلنا استوى بمعنى استعلى معناه حطيناه في مكان، والله منزه عن المكان. هذا أيضا جاء من ضيق عقله وتفكيره. والحقيقة كما يقول أيضا ابن القيم تبع لابن تيمية أن المعتزلة وأمثالهم حينما يتأول النصوص يتقدم تأويلهم أنهم فهموا من النصوص التشبيه، فهموا أن الرحمن عرش استوى كما بيستوي الشيخ على كرسيه أو السلطان على عرشه، والله عز وجل لا ينبغي أن يكون كذلك، إذن استوى ليس معناه استعلى. معنى التأويل أنه سبق إلى ذهنهم التشبيه، وإلا لو لم يفهموا التشبيه ما كان بهم من حاجة إلى تأويل. وأنا أفصل لكم هذا لضرورة المسألة. هم فهموا أن الخالق كالمخلوق، من جهة أن المخلوق لو أزيل عنه الكرسي لوقع على أم رأسه. الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، فإذا الله حينما استوى أي استعلى العرش ليس كالإنسان. ولذلك جاء في كلام بعض العلماء في هذه النقطة بالذات شعر فقهاء فيه علم، قال ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصاله. يعني قال تعالى إن الله لغني عن العالمين، فهو غني عن العرش أن يجلس عليه، وإنما له تبارك وتعالى صفة العلو. وكما قلت مرارا وتكرارا من آخرها في موسم مضى في الحج، التقينا أو جاءنا رجل من علماء الأزهر فجرى حديث طويل بيني وبينه في هذه القضية. من جملتها قلنا له أليس الله كان ولا شيء معه؟ قال نعم. قلنا هذه نقطة تلاق بيننا لا خلاف بيننا والحمد لله. قلنا له إذ كان الله ولا شيء معه هل كان في مكان؟ قال لا. قلت وهذا هو اعتقادنا. فالله عز وجل لما خلق الخلق بعد أن كان عدما هل دخل فيه وامتزج فيه امتزاج الماء في الثلج أو السمن والزبدة في الحليب، أم بقي مستغنيا عن خلقه؟ قال بقي مستغنيا عن خلقه. قلنا له إذ بقي مستغنيا عن خلقه هل هو لا يزال ليس في مكان كما اتفقنا آنفا. قال نعم ليس في مكان. إذن الله ليس في مكان قبل الخلق وبعد الخلق. قلت له المكان شيء وجودي أم عدمي، يعني يتخيل في الذهن، أم هو له وجود حقيقي؟ قال له وجود حقيقي، مكان يجلس فيه الإنسان يتمتع به إلى آخره. هذه كانت الخطوة الأولى في التلاقي معه. وسلسلنا الأسئلة واتفقنا، قلنا فلما خلق الله الخلق هل ظل كما كان مستغني عن الخلق وليس في مكان؟ قال نعم. قلنا لما الله خلق الخلق العقل الآن يحكم بشيء من شيئين، والشرع طبعا هو المرجح. العقل يقول إما أن يكون الله عز وجل حينما خلق الخلق هو فوق خلقه، وإما أن يكون خلق خلقه فوق ذاته. هل يمكن هذا؟ لم يبقى إلا الأمر الأول، وهو أن يكون الله عز وجل فوق المخلوقات. هذه الفوقية التي يحكم بها العقل ضرورة هي التي أخبر الله في كتابه وفي حديث نبيه. أما الكتاب فخذوا آيات ما شئتم، أشهر هذه الآيات الآية العرش الرحمن في التوع أي تعلم، ومنها آية نقرأها ونمر عليها مر الكرام ولا نتنبه إلى أن الله عز وجل يصف فيها شيئين. الشيء الأول ذاته تبارك وتعالى يصفه بصفة الفوقية، الشيء الثاني يصف المؤمنين به أنهم يؤمنون بهذه الصفة، فيقول تبارك وتعالى يخافون ربهم من فوقهم. يعني المؤمن حينما يخشى الله إما دائما وابدا، هذا من صفة الأنبياء والرسل، وإما أحيانا فهو يلاحظ حين يخشاه ويخافه أنه يخاف ربا على العرش استوى. فإذا هذه الآية من جملة الآيات التي تثبت فوقية الله على عرشه وعلى خلقه جميعا. قلت للشيخ ما رأيك، هل أنت تؤمن معي في هذا الكلام؟ قال نعم. قلت فأين المكان الذي تتهمون به؟ المكان هو طبيعة المخلوق، فالله عز وجل فوق المخلوقات، أي حيث لا مكان ولا زمان، لأن الله الآن من هذه الحيثية كما كان. وسلسلنا الموضوع معه، كان الله ولا شيء معه، هل كان في مكان؟ قال لا. فلما تسلسلنا معه في البحر وصلنا إلى نقاط تلاقينا فيها، لكن لا هو شعر أنه أثبتنا لله مكانا، ولا أنا أيضا شعر بأنني أثبت لله مكانا. قلت له إذن لماذا تتهمون السلفيين الذين يثبتون ما وصف الله به نفسه منها صفة الفوقية وصفة العلو أنه معناه حصروا في مكان؟ لكن الحقيقة يعكس تصب الذين أنكروا صفة الله هذه وأنه فوق مخلوقاته كلها هم الذين حصروه في مكان. والدليل على هذا الذي أقول، ألسنة الناس اليوم ما بين عالم وجاهل لا فرق في ذلك بينهم، هم الذين يقولون الله موجود في كل مكان. مرماها إنكار ما جاء في كتاب الله وفي حديث رسول الله، مرماها أن الله ليس فوق المخلوقات، لأنه فوق المخلوقات مكان ما في كما شرحنا لكم، لأنه عدم كان الله ولا شيء معه إطلاقا. فلما خلق المخلوقات بخلق المخلوقات وجد الزمان ووجد المكان، فهو ما حل في هذا المكان ولا حل في هذا الزمان. فإذا الله مستغني عن المخلوقات بما فيه الزمان وبما فيه المكان، فالله ليس في مكان. هي عقيدة أهل السنة أو السلفية بالعبارة الصريحة. أما جماهير الناس اليوم فهم يقولون عبارتين كلتاهما تؤديان إلى ضلال واحد، يقولون الله موجود في كل مكان أو الله موجود في كل الوجود. الله موجود في كل مكان، هذا مكان، ولا مؤاخذة المطبخ مكان وغير المطبخ أيضا مكان، فالله في كل هذه الأمكنة. هذا معنى كلام الناس، الله موجود في كل مكان. في المواخير، في المراقص، في السينمايات إلى آخره. المكان اسم جنس يشمل مكان طاهر ومكان قذر. فلما بيقول القائل الله موجود في كل مكان، يعني هو في كل الأمكنة هذه الأماكن الطاهرة والقذرة، مع أنه لا يجوز للمسلم أن يقول إن الله موجود في الأمكنة الطاهرة، ما يجوز أن يقول هذا، لأننا إذا قلنا الله موجود في الأمكنة الطاهرة فقد حصرناه، وهو مستغني عن خلقه جميعا، وهو فوق السماوات كلها. وأخيرا نروي الحديث الآتي تأكيدا لهذه العقيدة، أي عقيدة استواء الرب على عرشه واستعلائه على جميع خلقه من جهة، وكدليل إبطال التأويل الذي مصيره إنكار الحقائق الإلهية. يروي الإمام مسلم في صحيحه عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه صلى يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل بجانبه فقال له يرحمك الله. معاوية بن الحكم السلمي يقول للذي عطس بجانبه يرحمك الله، كأنه خارج الصلاة لا يعلم أن هذا كلام ولا يجوز المصلي أن يتكلم. فنظر إليه من كان عن جنبيه نظرة إسكات، فما كان منه إلا أن زعج أكثر من قبل، وقال وثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي؟ لسه المسكين لبعد عن العلم ما عرف خطأه، وأنه تكلم في الصلاة وأن الصلاة مبطل، ولو كان بكلمة يرحمك الله أيها العاطس. فما كان من الصحابة إلا أخذوا ضربا على أفخاذهم تسكيتا له. يقول معاوية فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي. صوروا نفسية هذا الإنسان الذي شعر بعد لأي بعد زمن أنه مخطئ، والرسول جاي لعنده، شو بتصور بيساوي معه؟ بده يأمبه، بده يجهله، يا جاهل مثل ما بيعملوا مشايخنا إلا قليلا منهم. يعني إذا واحد أخطأ خطيئة فاحشة يعني بكاد الإنسان من شدة ما بأنبوه أنه يتمنى أن الأرض تبلعه. يمكن تصور هذا معاوية أن الرسول عليه السلام اللي جاي له بده بقى يخطئه يأنبوه. قال معاوية فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إلي فوالله ما ضربني ولا قهرني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام النفس، إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد. لما رأى معاوية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق اللطيف النائم، كأنه عاد إلى نفسه يحاسبها إنه جاهل فلا بد أن يتعلم، لذلك أخذ يلقي على النبي صلى الله عليه وسلم السؤال بعد السؤال، فقال يا رسول الله إن منا أقواما يأتون الكهان، يعني النجمين العرافين، قال فلا تأتوهم. قال يا رسول الله إن منا أقواما يتطيرون بالشام، قال فلا يصدنكم، يعني إذا شام أحدكم لا يجاوب معها ماشي في سبيله. وهذه طبعا كلمات سريعة وتحتاج إلى شرح، ربما في مناسبة أخرى إن شاء الله نشرحها. قال يا رسول الله إن منا أقواما يخطون ضرب في الرمل، يعني. قال عليه الصلاة والسلام قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خطه ثلاثة. قال يا رسول الله، أي كمان جملة تحتاج إلى شرح فيما بعد. قال يا رسول الله وأنا شاهد إن عندي جارية ترعى لي غنما في أحد، فسقط الذئب يوما على غنمي، فلما أخبرتني وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر فسقطتها صفقة، يعني هو ندمان على ما فعل فيقول وعلي عتق رقبة، كان يسأل الرسول بالزين أن أعتق هذه الجارية كفارة ظلمي إلها بسبب ثورتي عليها وضربي إياها تلك اللطمة. قال عليه السلام ائتي بها. فلما جاءت سألها الرسول عليه السلام أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. هذا حديث في صحيح مسلم، فاعتبروا يا أولي الأبصار ما كونوا في صحيح مسلم، كثير من المشايخ اليوم ينكرون صحة هذا الحديث من حيث الإسناد، وإسناده من أصح الأسانيد. بعضهم ما بيصح أن ينكروا لأنه السند صحيح. شو بيقولوا؟ بيقولوا الرسول رأى ثقافة الجارية، جارية هي بدوية، فصيرها في مفاهيمها هي الثاني الله في السماء، يعني النمو هي الأصنام اللي موجودة في الأرض هي اللي خلقت المخلوقات، إنما غير الأصنام الله. يعني بيقولوا أن الرسول عليه السلام لما قالت هي في السماء ما بتعني يعني فوق، وإنما بتعني مجرد إثبات أن لهذا الكون خالقا وليست هي الأصنام التي تعبدها أهل الجاهلين. نقول لهم أولا رسول الله لا يقر على باطل ولو كان جارية، لو كان بدوي. واجب الرسول عليه السلام يعلم المتعلم ولا يعلم الجاهل؟ فإذا افترضت أن هذه الجارية جاهلة وتتكلم بالباطل في ظنكم أنتم، يعني ما بيقولوا الله في السماء، فلما بيشوفوا الجواب من الجارية بيقولوا إيه الجارية مخطئة في هذا. طيب كيف مخطئة الرسول أقرها لأنه هي عنت معنى مطلقا مجردا عن إثبات أن الله له صفة العلو؟ فنقول لهم الجارية في الحقيقة يبدو لي من وراء هذه القرون الطويلة أنها أفقه من هؤلاء العلماء لسببين اثنين. أنها أولا أثبتت ما أثبت الله في كتابه حيث قال أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. فإذا الجارية معناها مثقفة بثقافة القرآن، فهي أثبتت وشهدت بما شهد به القرآن، فكيف تقولوا أن هي كانت مخطئة في قولها الله في السماء؟ هذا أولا. ثانيا هل تعتقدون أن الرسول عليه السلام يقر الباطل؟ قولوا لا. فكيف أقر هذه الجارية على هذا القول الذي تنكرونه؟ الجارية تقول أن الله في السماء وأنتم تقولون الله ليس في السماء، فكيف وقف الرسول عليه السلام تجاه هذه الجارية موقف المقر للباطل الذي أنتم تعتقدون أنه باطل؟ فهذا هو إيمانكم برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الحديث في صحيح مسلم. فالناس اليوم الذين ينكرون علو الله فوق خلقه ما بين منكر له مع صحته وما بين مقر بأن الجارية مخطئة والرسول سايرها في كلامها لأنها قصدت فقط إثبات أن الله هو الخالق. هذا من شؤم التأويل. الحقيقة الذي يدرس موضوع التأويل يجد له أخطار لا تكاد تنتهي من إنكار آيات ومنكار أحاديث صحيحة. إما إذا كان النص آية فبالتأويل، وإن كان النص حديثا إما بطريق الإنكار كما هو شأن في هذا الحديث أو بطريق التأويل كما يفعل البعض. ما معنى قد كان نبي من الأنبياء يخطه فمن وافق خطه خطه فذاك؟ هذا المحكي لمعناه آنفا. يقول الرسول عليه السلام في الحديث السابق نبي من الأنبياء كان الله عز وجل قد أنعم عليه بنعمة الضرب بالرمل يتخذ ذلك وسيلة للاطلاع على بعض المغيبات، والاطلاع على المغيبات هو من خصوص الأنبياء والرسل، لكن الله عز وجل ذاك النبي الذي علمه ضرب الخط كان ينبئه عن بعض المغيبات بواسطة الرمل، بينما الأنبياء الآخرين ينبئهم فورا بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن الخط على الرمل ألم اختص الله به بعض أنبيائه معجزة له. يقول الرسول عليه السلام من باب التعليق بالمحال: من وافق خطه اليوم خط ذلك النبي فهو مصيب، ومن لا فليس بمصيب وإنما يتعاطى الدجل، لأن هذا العلم لم يبقى إليه سبيل ولا طريق لأنه خاص بذاك النبي. هذا يسمون العلماء تعليق بالمحال، وهذا يكون فيه الجواب بهذا الأسلوب فيه نكتة، فهو بدلا أن يكون الضرب الرمل باطل يعطيك فائدة أن الضرب الرمل كان علم نبي من الأنبياء السابقين، فهاتوا إذا كان باستطاعتك أن يطابق علمك علم ذلك النبي فأنت الموفق. ماذا سيكون الجواب؟ في إمكان أن يطابق ضرب رمل إنسان غير موحى إليه ضرب ذلك العالم النبي الموحى إليه، هذا اسمه تعليق المحال. فإذا المقصود فيه التعجيز، فإن كنت تستطيع أن تعيد الأيام التي فاتت الصلاة فيها تقضي، طبعا هو بيعرف ما بيستطاعته أن يعيد ذلك اليوم، فإذا سيعلم لا قضاء. كذلك هنا إن كان باستطاعة يوافق خط وخط ذلك النبي فهو المصيب الموفق، ويعلم أن ذاك النبي مضى وقضى وراح بمعجزته ككل الأنبياء الذين ذهبوا بمعجزاتهم. فإذا خلاصة معنى فمن وافق خطه وخطه كذلك هذا تعليق المستحيل، فلا يمكن موافقة خط اليوم الرمالين النجمين خط ذلك النبي. إذن فالضرب الرمل أمر غير مشروع لأنه تعليق المحال كتعليق قضاء الصلاة بعادة الأيام. وأخيرا أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يلهمنا أن نسلك منهج السلف الصالح في فهم الشريعة، ويحفظنا ويصوننا عن أن ننحرف يمينا ويسارا كما وقع في ذلك كثير من الطوائف المنتمية إلى الإسلام.